الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اليوم هو أول أيام الأشهر الحرم، ولك في كل عمل ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كن صاحب نية ذكية ولازم الطاعات وفر من المعاصي. هل هذه المعلومة الصحيحة، وأن الأجور تضاعف في أيام الأشهر الحرم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز إثبات شيء من الفضل على شيء من الأعمال أو الأقوال إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع، لأن وجود هذا الفضل وترتبه على هذا العمل عند الله تبارك وتعالى هو من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها العبد إلا بوحي من الله عز وجل. فلا يجوز لنا أن نقول إن من عمل كذا وكذا فله من الأجر والثواب كذا وكذا إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحسنة والسيئة تضاعف بعظم الزمان والمكان، فالسيئة والحسنة في الزمان والمكان الفاضلين ليستا أجرا أو عقوبة في الزمان أو المكان الذي ليس بفاضل، فالسيئة في رمضان ليست كالسيئة في غيره لعظم الزمان، والحسنة في رمضان ليست كالحسنة في غيره لعظم الزمان. والحسنة والسيئة في المسجد في حدود الحرم أو في المساجد ليست كغيرها لعظم المكان، فكلما عظم الزمان والمكان عظم فيه أجر الحسنة وعظم فيه عقوبة السيئة. ومن المعلوم أن الأشهر الحرم من الأزمنة الفاضلة، من الأزمنة الفاضلة، وقد ذكر أهل العلم من أحكام هذه الأشهر أن الظلم فيها يكون أشد تحريما من غيرها، لقول الله عز وجل بعد قوله: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأفاد هذا أن ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي وظلمه لغيره من عباد الله شؤمه وعقوبته ليست كالظلم في غير هذه الأشهر، وذلك لعظم الزمان. وذكروا كذلك استحباب الصيام فيها لما في الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه الإمام مسلم. واختلف أهل العلم في النهي عن القتال فيها هل نسخ أم لا، والجمهور على نسخه، ومن حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا الطائف في شهر ذي القعدة، وتفصيل هذه المسألة له موضع آخر، لكن الذي يخصنا في هذه الفتية هو أن نثبت أن الحسنة في هذه الأشهر مضاعفة لعظم الزمان، والسيئة في هذه الأشهر كذلك مضاعفة لعظم الزمان، لأن المتقرر عند العلماء أن السيئة والحسنة تضاعف بعظم الزمان والمكان. فالحسنة في الزمان والمكان الفاضل تضاعف كما وكيفا، وأما السيئة في الزمان والمكان الفاضل فإنها تضاعف حجما وكيفا، ولكنها لا تضاعف كما، لأن الله عز وجل قطع على نفسه أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالحسنة تضاعف في الكم والكيف، وأما من جاء بالسيئة فإن الله تبارك وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالسيئة في الزمان والمكان الفاضل إنما تضاعف باعتبار الحجم والكيف لا باعتبار الكم. والله أعلم.